مهمة أن يتعلمها الإنسان ليحذرها، لأنه من لم يعرف الشر يقع فيه، وأخطر وأكبر الشر هو الكفر بأنواعه والعياذ بالله تعالى. أخطر الشر وأكبر الشر على الإطلاق هو الكفر بأنواعه. كل الشرور التي دون الكفر بالنسبة للكفر كأنها لا شيء، كأنها لا شيء. لماذا؟ لأن الذي يموت على الكفر يخلد في نار جهنم إلى أبد الآبدين، لا يشفع له شافع، ولا يرحمه الله في الآخرة، ولا يخرج من النار، ولا يدخل الجنة. وكذلك حسناته التي كان قد عملها انهدمت، هذه الحسنات ذهبت. يعني لو كان صار له 100 سنة عم بيصوم وبيصلي ويتعبد، 100 سنة يتعبد، ثم بعد هذه 100 سنة وقع في كفرية واحدة، حبط عمله، ذهبت حسناته، انهدمت هذه الأعمال، انهدمت. الله ماذا قال في القرآن؟ احفظوا هذه الآية. الله يقول في القرآن الكريم: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وماذا قال أيضا ربنا في القرآن؟ اسمعوا هذه الآية: ومن يرتد منكم عن دينه. هذه رد على مين؟ على الجاهل يلي بيقول لك المسلم بيبقى مسلم ما بيكفر شو ما قال وشو ما عمل وشو ما اعتقد. هذه الآية تكذبه. اسمعوا الآية: ومن يرتد منكم عن دينه. والخطاب للمسلمين، الخطاب للمسلمين، معناته في ناس بيرتدوا، كانوا مسلمين وصاروا مرتدين. ومن يرتد منكم عن دينه، اسمعوا بقية الآية: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. مش بس في الدنيا والآخرة، وسماه في آية واحدة كافر ومرتد. معناته في ناس بيكونوا مسلمين بعدين بيكفروا. الله ماذا قال في القرآن؟ إن الذين آمنوا ثم كفروا، ثم كفروا بعد شو يعني؟ بعد الإيمان، بعد أن كانوا مسلمين، بعد أن كانوا مؤمنين. هذه آيات قرآنية، كم أي صرنا ذاكرين؟ 3. ويقول الله في القرآن: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، كم أي صاروا؟ 4. وقال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. بعد إيمانكم 5 آيات، وفي غير كثير. إذن القرآن يؤكد لنا ويثبت لنا أن من الناس من يكفر بعد الإيمان، بعدما كان مؤمنا يصير كافرا، بعد أن كان مسلما يصير من الكافرين. والقاعدة التي بنى عليها العلماء كلامهم في هذه المسائل أن كل عقد، عقد يعني اعتقاد. شو يعني أن كل عقد؟ يعني اعتقاد أو فعل أو قول يدل على استخفاف بالله أو كتبه أو رسله أو ملائكته أو شعائره أو معالم دينه. معالم دينه جمع معلم، وهو بمعنى الشعيرة، أي ما كان ظاهرا أنه من أمور الدين، مثل شو؟ كالصلوات 5، كالأذان والمسجد والكعبة والعيد، امبارح ذكرنا عدد من الأشياء وقلنا هذه من معالم الدين، من شعائر الدين. فمن استخف بشيء من هذه الأمور لا يكون من المسلمين. يعني إذا استخف بذات الله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته أو أنكر صفة من صفات الله الثلاث عشرة أو شك فيها لا يكون من المسلمين. أو استهزأ بملائكة الله، سبهم، استهان بهم، انتقصهم، ها؟ شتمهم، أو بكتبه، بكتب الله المنزلة على الأنبياء، من سبها، من استخف بها هذا كافر. أو من استخف بأحكام الشريعة الإسلامية، من استهزأ بالكعبة، بالصلاة، بالصيام، بالزكاة، بالحج، من اعترض على الله، من استخف بالمساجد هذا لا يكون من المسلمين. من استخف بالمساجد، سب المساجد، هذا لا يكون من المسلمين. فمن حصل منه شيء من ذلك يكون والعياذ بالله تعالى خارجا من الإسلام. أو وعده، شو يعني أو وعده؟ شو قلنا مبارح؟ الله وعد المؤمنين بالجنة ووعدهم بالثواب على الأعمال الصالحة، فمن استخف بوعد الله، من استخف بالجنة، من استخف بالثواب على الأعمال الصالحة، هذا من مسلم، هذا كافر والعياذ بالله. أو وعيده، شو يعني أو وعيده؟ بالنار والعذاب. أليس الله قال عذاب يوم عظيم؟ هذه المسألة حكيناها مرتين وهلا المرة الثالثة، لأنه كثير من الناس ما بينتبهوا ولا يفهمون هذه المسألة على حقيقتها. انتبهوا معي، الذي يستخف بوعيد الله ويرى أن عذاب الله للكافرين هين خفيف ليس مخيفا، هذا كافر، هذا كافر ليس مسلما. لكن الذي يسب جهنم هذا لا يكفر. عم نرجع بنأكد عليكم، من سب النار، من سب جهنم لا يكفر، ومن قال إن من سب النار يكفر هو يكفر. ليش؟ لأنه أصلا القرآن زمها. فالحاصل من الذي يكفر؟ من استخف بوعيد الله أو بوعده، هذا الذي يكفر. من يرى أن الجنة أو أن نعيم المؤمنين على الأعمال الصالحة في الآخرة شيء سخيف أو يسبه أو يستهزئ به، هذا كافر. أو يرى أن عذاب النار شيئا هينا ليس مخيفا، هذا الذي يكفر والعياذ بالله تعالى. كفر يعني كل هذا الذي مر معنا الآن، من حصل منه شيء من ذلك فهو كافر. كفر فليحذر الإنسان من ذلك، أي من الكفر بأنواعه، أي من الكفر بأنواعه. فليحذر الإنسان من ذلك جهده، أي على أي حال، أي ليعمل الشخص على تجنب ذلك غاية مستطاعه، يعمل كل ما في وسعه ليتجنب الكفر. اسمعوا يا إخواننا ويا أحبابنا، الواحد منا إذا انسرقت سيارته، هل لأجل هذا يدخل جهنم؟ شو؟ لا، بل إن صبر له ثواب. إذا واحد احترق بيته هل لأجل هذا يدخل النار؟ لا، بل إن صبر له ثواب. إذا واحد مات ابنه هل لمجرد هذا يدخل جهنم؟ لا. إذا واحد راحت إيده، راحت دينته، راحت عينه، إذا واحد انقطعت إجره، راحوا إجرتينه، راحت أمواله، تجارته، كل بضاعته بتسوى مليارات الدولارات، هل بمجرد شيء من هذا يكفر؟ لا. هل بمجرد شيء من هذا يدخل النار؟ لا، أما إن ذهب إيمانك ومت على ذلك دخلت النار، أما إن خسرت دينك ومت على ذلك دخلت النار، أما إذا مت على غير الإسلام فأنت حطب جهنم إلى أبد الآبدين. اسمع معي، إذا كان راحت سيارتك لا بيكون كفرت ولا بتفوت على النار، بس أدي بتعمل حماية لسيارتك، أدي بتعمل احتياطات مشان سيارتك ما تنسرق، جهاز إنذار وكاميرات مراقبة ومفتاح وقفل سري وبمكان في حارس ليلي وحارس نهاري، كله هذا مشان شو؟ شوية كوشوك وحديد وزيز وبويا وشراية كهرباء مشان هالحراطي، تعمل كل هالاحتياطات، والأولى أن تحتاط في أمر دينك فتتعلم لتحرس نفسك كي لا تقع في الكفر فتموت على غير الإسلام فتدخل النار. مشان شوية مصاري بيجيبوا خزنة وبيكون إلها مفتاح وقفل وزرار ومفتاح سري ورقم سري وبالبنك وأرقام ومدري شو ودفتر خاص ومفتاح مع البنك ومفتاح معه، كرمال شوية مصاري، كرمال شوية وراء ملونة. الأولى أن تحتاط لأمر دينك، الأولى أن تحتاط لأمر الإسلام، فلا تستسهل الكلام ولا تتجرأ على الفتوى بغير علم ولا تخوض في الدين برأيك ولا تتكلم من عند نفسك ولا تأخذ ما سمعته في الفضائيات والتلفزيونات والأفلام والمسلسلات والتمثيليات. علم الدين ليس هكذا يؤخذ، علم الدين ليس من الأفلام يؤخذ، علم الدين ليس من محطات التلفزة يؤخذ ولا من الفضائيات يؤخذ. كم في الفضائيات من كفريات، بل أنشئت بعض المحطات للتشويش على عقائد المسلمين عمدا، وللأسف بعض الجهال يأخذون منها بيتسمعوا عليها، بيقول لك هيك قالوا بالتلفزيون وهيك قالوا بالفضائية وهيك قالوا بالبرنامج الفلاني وهيك قالوا بباب الحارة، هيك يؤخذ علم الدين؟ هكذا يؤخذ علم الدين؟ شوفوا بالأفلام كفريات عجب العجاب، بالمسلسلات كفريات عجب العجاب، بالبرامج المسمات دينية وثقافية في الفضائيات. أذكر لكم مثالا، أذكر لكم مثالا عن هذه الفضائيات والبرامج. من مدة وضعوا محاضرة في قناة قطر الفضائية نقل خطبة جمعة لهذا الدكتور المصري الذي يقيم في قطر، وقف الدكتور القرضاوي خطيبا على منبر الجمعة في قطر، تنقل هذه الخطبة قناة قطر الفضائية الأولى، يقول على المنبر والشريط عندي يقول: قبل أن أودع مقامي هذا أحب أن أبارك لدولة إسرائيل، يقول أحب أن أبارك لدولة إسرائيل الذين اتحدوا، فطلع رئيس الوزراء بنسبة 99% من الأصوات. اسمعوا المصيبة العجيبة والكفرية الغريبة، ماذا قال؟ قال: ولو أن الله رشح نفسه للانتخابات، ولو أن الله عرض نفسه على الناس ما أخذ هذه النسبة من الأصوات. هذا في قناة قطر الفضائية الأولى بخطبة جمعة للدكتور القرضاوي، والشريط عندي، الشريط عندي للذي يريد أن يسمع، الشريط عندي للذي قد لا يصدق. لكن أين من ينكر المنكرات؟ وأين من يحذر الناس من الكفريات؟ أين ما يسمى بالمرجعيات الدينية الرسمية في البلاد؟ لماذا لم يحرك ساكنا يستخف بالله ويشتم الله ويستهزأ به ولا يحركون ساكنا؟ أما بعض ما يسمى المقامات، لو تعرض لهم في الإعلام بيعملوا مظاهرات وبيعملوا اعتصام عن الأكل وبيعملوا مؤتمرات وبيعملوا محاضرات. لماذا؟ أين الذين ينكرون المنكرات خوفا على الناس؟ أما سمعوا بقول أبي علي الدقاق: الساكت عن الحق شيطان أخرس؟ ما سمعوا بحديث الرسول، ما سمعوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. قال عم بتسألوا شو سبب البلاء وشو سبب الغلاء وشو سبب كثرة الزلازل والفيضانات وقوة الحر؟ عم بيتسألوا ما هو سبب هذه النكبات العامة التي تحصل في البلاد؟ شوفوا، روسيا حريق، والصين غريق، وباكستان عم تسمعوا ما هيك، عم تعرفوا شو عم بيصير. انظروا ماذا يحصل في البلاد: كثرة الزلازل، البلاء والنكبات العامة. قال عم بيتسألوا الناس شو السبب؟ أما سمعوا بحديث قيل: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا عم الخبث. قال: نعم إذا عم الخبث، وقد عم الخبث بين الناس. هذه النكبات العامة التي تحصل هذه من جملة أسبابها عدم إنكار المنكرات، من جملة أسبابها السكوت عن المنكرات تستشري وتنتشر بين الناس. لذلك اسمعوا ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يكون في أمتي خسف ومسخ وقذف. هذا حصل بعضه وسيحصل في هذه الأزمان وما بعدها بشكل ظاهر. قال: يكون في أمتي خسف ومسخ وقذف. الخسف هو أن تنشق الأرض وتبتلع من عليها، وهذا يحصل كثيرا الآن. والمسخ هو أن تتحول صورة الشخص من الصورة البشرية إلى هيئة قرد أو حمار أو خنزير أو غير ذلك من البهائم، نسأل الله السلامة. والقذف هو أن الملائكة تضرب بعض الناس بالحجارة، تقذفهم بها. والرسول أصدق خلق الله، واحد بيقول هالكلام العجيب، يتجرأ على الله، يقول: الله لو عرض نفسه على الناس، لو ترشح للانتخابات، لا يأخذ هذه النسبة من الأصوات؟ هذه جرأة على رب العالمين، هذه جرأة على الله، هذا استخفاف بالله، لا يستحي من الله. عرفتم ماذا في الفضائيات؟ هذا في الفضائيات. وفي الفضائيات قول عمر خالد في قناة الشارقة بمحاضرة بعنوان التوبة، قال الله بيسهر الليل علشان التوب، وقال الله قاعد يستناك، نسب لله القعود والانتظار والسهر. هذا بشريط واحد، بحلقة واحدة على قناة الشارقة بعنوان التوبة، قال عزعم. أي توبة؟ هذا إخراج للناس من الإسلام، تعليم الناس الكفر ويسمونها توبة. رأيتم ما في الفضائيات؟ في الفضائيات طلع بعض الناس باسم الدين، وهو خالد الجندي، والدي في دي صوت صورة عنا، قال الله له أذن موسيقية، تنزه الله، تقدس الله، ليس كمثله شيء. بالصوت والصورة خالد الجندي يقول الله له أذن موسيقية، تنزه الله، ليس كمثله شيء، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. هذا إجماع الأمة، ولم يرد في القرآن ولا في السنة ولا في الإجماع إضافة الأذن إلى الله. واحد كان بعائشة بكار، ضرير يحفظ القرآن، ماذا قال والعياذ بالله؟ قال لله أشد آذانا، هذا كفر. قام الشيخ رحمه الله شيخنا، راح وكان معه عدد من الناس، منهم الحاج سمير الكعكي، حي يرزق، في مسجد برج أبي حيدر، روحوا اسألوه، وغيرهم كانوا موجودين. راح الشيخ لعنده نصحه، قال له أنت أضفت الأذن إلى الله، الله منزه عن الأذن لأن هذا من صفات المخلوق، والله يقول ليس كمثله شيء. ماذا قال هذا الجاهل الذي يحفظ القرآن عن ظهر قلب؟ قال اسمعوا انتبهوا، ما تصدقوا، هذا كلام تحريف للحديث. ماذا قال الخبيث؟ قال أليس الرسول قال لله أشد آذانا؟ هذا كفر، الرسول لا يقول هذا. شو قال له الشيخ؟ قال له أنت حرفت الحديث، قال له الحديث لله أشد أذنا أذنا. شو يعني أذنا؟ استماعا. الإمام الأوزاعي والحافظ البيهقي أولا هذا الحديث لله أشد أذنا، قال استماعا. هذا الجاهل لفظ الحديث ما عرف يقرأه، حرفه، شو قال؟ آذانا، آذان جمع أذن، والأذن هذه صفة المخلوق. شوفوا هذا كان حافظ القرآن وهو مشبه مجسم، وقد صدق من قال رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. هذا ليس حديثا، هذا يروى عن بعض الصحابة، ليس حديثا، رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. هؤلاء القرآن حج عليهم يوم القيامة، حج عليهم لا لهم، القرآن خصمهم. أليسوا قرأوا ليس كمثله شيء؟ كيف بيقول الله له آذان؟ شو هالكفر هيدا؟ هذا هون ببيروت، في بيروت كان يحفظ القرآن عن ظهر قلب على القراءات السبع، يحفظ القرآن عن ظهر قلب على القراءات السبع، وقال على زعمه لله أشد آذانا، وهذا كفر صريح. الحديث أذنا أي استماعا. شوفوا يا أخواننا كيف ينتشر التشبيه والتجسيم بين الناس، من الذي ينكر ومن الذي يحذر؟ قلة قليلة، الساكت عن الحق شيطان أخرس. اسمعوا هالحادثة هيدي، اسمعوا هالقصة العجيبة. رجل في بيروت كان من يهتمون بأمر المشايخ ويعتنون بهم ويزورونهم ويقعدون معهم كثيرا، اسمه الحاج شفيق العرجة رحمه الله. هذا الرجل كان من الطيبين، كان عنده محل حلاقة تحت بالبسطة تحت بوجه مفرق شارع فتح الله. هذا الرجل الحاج شفيق العرجة رحمه الله، تعرفوا حاج محمود؟ نعم. هذا الرجل كان يعرف كل مشايخ بيروت، ويعرف أدعياء المشيخة، ويعرف الصوفية والمتصوفة. جاء تعرف على الشيخ، هذا الكلام قديما جدا أيام البلد، تعرف إلى شيخنا وبدأ يسمع عنده دروس التوحيد والعقيدة. ماذا قال لي؟ أنا سمعته. حش في العرجة قال لي، قال: لما تعرفت على الشيخ وسمعت منه قلت له هو قال له للشيخ، قال له: أنت الأوزاعي الحي. قال له: أنت الأوزاعي الحي وأنت الشافع الحي، لا أذهب إلى غيرك بعد الآن. لأنه سمع علم، رجل خبير، خبير، رجل عنده اطلاع واسع وباع، ويعرف المشايخ ويعرف أدعياء المشيخة. لما تعرف على الشيخ صار ملازما له، يحضر دروسه هنا في البسطة الفوقى، وفي جامع الأمير منذر، وفي جامع الأمير عساف، وفي جامع العمري، وفي جامع الخلية السعودية. كان الشيخ يدرس بكل مساجد بيروت، بكل مساجد بيروت كان يدرس الشيخ، وكان له مجالس ثابتة في برج أبي حيدر وفي الطريق الجديدة. صار يواظب هذا الرجل على حضور مجالس الشيخ ويتعلم. اسمعوا ماذا أخبرنا هذا الرجل. هذا الحاج شفيق العرجة قال لي، هو أخبرني، امرأة في بيروت كانت تدعي الولاية، تدعي المشيخة، وعند مريدين وأتباع. ماذا كانت تقول والعياذ بالله؟ كانت تقول: الله فينا. تقول: الله فيك، الله في الجدار. تقول: الله حال فينا. وقالت لشيخ في مقام الأوزاعي قبل 30 سنة، هالحكي من نحو 40 سنة، شيخ اسمه الشيخ مصطفى البيطار. ماذا قالت له هذه الخبيثة؟ قالت له: أنت الله، وهذا الجدار هو الله. هذه هون ببيروت، وتدعي الولاية 80 مريدة كان تحت إيدها، 80 مريدة، يعني 80 تلميذة لإلها. وكانت في الصيف تطلع إلى الجبل، تدرس في الجبل في الاصطياف هنا في بيروت. من رد عليها؟ من فضحها؟ مشايخ بيروت بعضهم صار يمدحها، مشايخ بيروت صار يعملوا لها دعاية. مين إجا ناظرها؟ الشيخ عبد الله رحمه الله. الآن الذي أخبركم عنه سمعته من الشيخ مباشرة. قال الشيخ: اجتمعت بها في منطقة برج أبي حيدر، وكانت تقول: الله في يدي، لذلك تتحرك. قال الشيخ: فذهبت مع رجل من آل دمج، فاجتمعنا بها وقلت لها، الشيخ رد عليها، قلت لها: الله تعالى أليس قادر، أليس الله قادر على أن يحرك يدك من غير أن يدخل فيها؟ تقول له: بلى. يقول لها: إذن الله بقدرته يحركها من غير أن يدخل فيها. تقول له: لا، هو فيها، هو فيها. يرجع يحكيها الشيخ ويشرح له ويبين له ويفهمه. قال الشيخ في الأخير: وجدتها جامدة، مقفلة تيرسه. قال: وجدتها جامدة لا تتزحزح عن الكفر تقول الله في يدي، أليست تدخل الخلاء؟ أليست تستنجي بيدها؟ أليس يأتي البول والغائط على يدها؟ يعني إذا شالت أحفاض ابنها، يعني على زعمها الله في النجاسة، صار مباشرا مماسا للنجاسة. هنا في هذا المسجد، والله في هذا المسجد، مرة خطيب جمعة هنا على المنبر جاء، ماذا قال على المنبر في خطبة الجمعة؟ على زعمه قال علي بن أبي طالب إجا بده يأسلم، قام قال له الرسول ارجع فاستأذن من أبيك ثم ارجع إلي. معناته على زعمه الرسول عم بيأخره على الكفر على زعمه. طلعت لعنده على المنبر هون بالجامع بهذا المسجد، طلعت لعنده على المنبر، زحت الميكروفون من قدامه وحكيت أنا معه، قلت له هذا الكلام اللي أنت قلته فيه تكفير للرسول، هذا الكلام معناته الرسول أخره على الكفر، رضي له أن يبقى على الكفر، تراجع تشهد وأعلن للناس. شو قال لي؟ قال لي بعدين بحكي بيني وبينك، متكبرين هون على المنبر، على هذا المنبر، قال لي بعدين بحكي بيني وبينك. نزلت أخذت ميكروفون المحراب، قلت له للناس لا صلاة لكم وراءه، هذا قال كذا وكذا، هذا كفر الرسول. على المنابر يعلمون الناس الضلال. ماذا قال هذا الرجل على المنبر؟ يقول إن الرسول أخره على الكفر. وشو مرأ معنى ماذا قال النووي؟ ماذا قال العلماء؟ لو طلب رجل الإسلام من خطيب الجمعة قال له لقني الإسلام، قال الخطيب انتظر إلى آخر الخطبة، قال كفر الخطيب، لأنه قال له انتظر على الكفر، خليه على الكفر، أشار له أن يبقى على الكفر. هذا عم بيعلم الناس الكفر باسم الدين على المنبر. تعرفوا هون بهيدا الجامع، مرة جاءنا من يضع العمامة على رأسه ويلبس الجبة، والله في هذا المسجد، عم بحلف لكم برب العالمين، هنا في هذا المسجد، في هذه الزاوية، في هذه الزاوية مقعد ولاد صغار. شو عم بيقول لهم؟ عمو اللي بيقول عيسى ابن الله ما بيكفر؟ هون في المسجد يلبس العمامة على رأسه ويلبس الجبة، عم بيقول للأولاد اللي بيقول عيسى ابن الله هذا ما بيكفر؟ ثم أكثر من ذلك ماذا قال لهم؟ هو والعياذ بالله صار يقول لهم عيسى ابن الله، عم بيقول لهم هو على زعم عيسى ابن الله. الله ماذا قال؟ لم يلد ولم يولد. يا أحبابنا، الساكت عن الحق شيطان أخرس، فيجب التحذير من الكفر، يجب التحذير من الكفر. قال المؤلف رحمه الله: يجب على من وقع في الردة سواء كان ذكرا أم أنثى العود فورا إلى دين الإسلام، ويكون ذلك بالنطق بالشهادتين. من بعد ما أنهى المؤلف أقسام الكفر الثلاثة وبين القاعدة، الآن بدأ بفصل جديد يتكلم عن أحكام المرتدين. عم بيقول إذا إنسان وقع في الكفر، وقع في الردة، شو يعني خرج من الإسلام؟ يجب عليه فورا أن يعود للإسلام بالنطق بالشهادتين، سواء الرجل أو المرأة. يعني لو كانت المرأة هي التي ارتدت، يجب عليها أيضا أن ترجع للإسلام بالنطق بالشهادتين، وهما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهون ركزوا معي شوي، الكافر إذا نطق بالشهادتين بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو بلفظ أشهد، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، بكلا الطريقتين يصح. يعني إذا قال لا إله إلا الله بدون لفظ أشهد يصح، لكن ابتداء لو قال أشهد يكون أقوى، يكون أحسن. بس انتبهوا، ما حدا يتسرع ويقول له إيه لحظة ما صح منك بدك تقول أشهد، لا صح منه لو لم يقل أشهد، قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، صح دخوله في الإسلام. وانتبه معي، إذا نطق الكافر بالشهادتين باللغة الأعجمية وهو يحسن اللغة العربية صح دخوله في الإسلام. فهمناها؟ حأرجع عيدها. الإمام يوسف الأردبيلي الشافعي في كتابه الأنوار، في كتابه الأنوار لأعمال الأبرار، ماذا يقول في هذا الكتاب؟ اسمعوا ماذا يقول: ويصح الدخول في الإسلام بالنطق بالشهادتين بكل اللغات، ما شرط بس باللغة العربية، لو كان يحسن العربية ونطق بالأعجمية صح منه. أليس أدى المعنى؟ أليس أدى المعنى؟ بلى. فيصح منه لو كان يعرف اللغة العربية فتشهد باللغة الإنجليزية مثلا، باللغة الفرنسية مثلا، عم نعطي بنقول مثلا، صح منه. واسمع معي، إذا واحد بده يأسلم وهو أعجمي نطق بالشهادتين لكن بلفظ محرف، يعني قال لا إله إلا الله محمد الحاء طلعها هاء، هذا ما بيصح. بنقول له من أسماء نبينا، من أسماء الرسول أبو القاسم، فإذا كانت الحاء ما بتطلع معه بنقول له قل لا إله إلا الله أبو القاسم رسول الله، لأنه ورد في الأحاديث وأجمعت الأمة أن نبينا هو أبو القاسم، فهذا إجماع، هذا إجماع. إذن حأرجع عيد، لأنه في ناس والعياذ بالله ضلوا وهلكوا عم بيقولوا إذا قال محمد بالهاء يصح منه والعياذ بالله، وهذا خلاف الدين. اسمعوا شو بيقول الفقيه الإمام الحليمي الشافعي في كتابه المنهاج، في كتابه المنهاج يقول: فلو قال أبو القاسم رسول الله كأنه قال محمد رسول الله. شو قالوا بعض الجهال؟ قال إيه هذا بخاف، ما بيعرف مين أبو القاسم، فبخاف إنه نكون عم ندخله بدين غير الإسلام. ماذا قال الشيخ؟ يقال له أبو القاسم هو نبينا محمد، كلمة بتعلمه، بتقول له أبو القاسم هو رسول الله محمد، لكن ما بيصح يتشهد بلفظ محرف محمد بالهاء، هذا تحريف. نبينا اسمه محمد، فلما يقول محمد بالهاء أو محمد طلع الحاء بس قال محمد، يعني صارت عنده تاء، كمان ما بيمشي الحال. فشو بنقول له؟ قل لا إله إلا الله أبو القاسم رسول الله. وإذا قرأتم في بعض الكتب أن من نطق بالشهادتين باللغة الأعجمية وهو يحسن العربية للدخول في الإسلام، إذا قرأتم في بعض الكتب أن هذا لا يصح لا تعتقدوه، هذا غير صحيح. شو قلنا لكم؟ قال الأردبيلي الشافعي في كتابه الأنوار يصح الدخول في الإسلام بالنطق بالشهادتين بكل اللغات. وشو بيقول الفقيه الشافعي في هذه المسألة أيضا بالتحديد، وهو الرملي في كتابه نهاية المحتاج، يقول: فلو نطق بالأعجمية وهو يحسن العربية صح منه. يحسن اللغة العربية ونطق بالشهادتين بالأعجمية صح منه. بعض الكتب بيقولوا ما بيصح، انتم ما تعتقدوا هالكلام، لا تأخذوا به، ليس صحيحا، هذا ليس معتمدا. الصحيح والمعتمد أنه يصح دخوله في الإسلام لو نطق الشهادتين، نطق بالشهادتين باللغة الأعجمية وهو يحسن العربية. إذن الرجال أو المرأة اللي حصل منه الردة، ماذا يجب عليهم فورا؟ العودة فورا إلى الإسلام بالنطق بشو؟ ما بيأخر حاله، ما بيقول لحظة لأروح أتحمم، ما بيقول لحظة طول بالك لغير تيابي، ما بتقول له تعا بدي احكيك موضوع قبل ما يتشهد، لا، فورا فورا فورا ينطق بالشهادتين حتى لا يؤخر، وحتى لا يؤخر نفسه. يعود للإسلام بالنطق بالشهادتين فورا. قال المؤلف رحمه الله: والإقلاع، أي عن الشيء الذي وقعت أي حصلت به الردة، فإن ترك الذي ارتد بسببه ونطق بالشهادتين رجع إلى الإسلام. ليش عم بيقول المؤلف، اسمعوا انتبهوا منيح، ليش عم بيقول هون المؤلف فإن ترك الذي ارتد بسببه؟ لأنه إذا واحد كانت ردته مثلا بالدوس على المصحف، قلنا له هذا كفر تشهد، عم بقي حاطط إجره على المصحف وعم بيتشهد، هل يصير مسلما؟ لا، لأنه بعده متلبس بالكفر. واضح؟ بعده شو؟ متلبس بالكفر، بعده ما أقلع عن الكفر. واضح؟ بده يقلع عن الكفر. إذا كان مثلا يعتقد أن ما سبت الله ليست كفرا وتشهد، ما بيصير مسلم إلى أن يقلع عن هذا الاعتقاد. يعني بده يعتقد أنه ما سبت الله شو؟ كفر، واللي بيقول عنها منا كفر هو الكافر. أما إذا كان يعتقدها ليست كفرا وتشهد، بعده كافر، لا يصير مسلما. عرفنا لماذا قال المؤلف والإقلاع عن شو؟ يعني الكف عما حصلت به الردة. عندنا هون مسألة تانية متعلقة بالأولى، وهي قال المؤلف: ويجب عليه بعد رجوعه للإسلام، يعني زيادة على ذلك، حتى يسلم من الإثم يجب عليه شيئان: الأول الندم على ما صدر منه، بأن يستشعر في قلبه كراهية ما صدر منه ويحزن على ذلك، هذا واجب. والأمر الثاني العزم، أي التصميم بالقلب على أن لا يعود لمثله، أي للكفر. فهمنا شو يعني؟ مش قلنا فورا فرض عليه يتشهد ليرجع للإسلام، هيك صار مسلما، أقلع عن الكفر، تشهد، صار مسلما. بس انتبه معي، لتمام التوبة، لكمال توبته، حتى يسلم من الإثم، بيبقى فيه شغلتين كمان واجب عليه. شو هن؟ يجب عليه الندم على ما صدر منه، يعني أن يشعر قلبه الخوف من الله لما فعل، يخاف من الله، يندم على ما فعل. شو الأمر الثاني؟ والعزم على ألا يعود لمثله، يعني هذا لتمام التوبة. فإن خلا قلبه عند النطق بالشهادتين خلا قلبه من العزم على العودة للكفر صار مسلما، لكن يجب عليه أن شو يعزم في قلبه على عدم العود، لأنه إذا كان ناوي بقلبه أنه يرجع يكفر بعدين هل يصير مسلما إذا نطق بالشهادتين؟ لا، لأنه بعده شو عازما على الكفر. واضح؟ يجب عليه أن لا ينوي، يجب عليه أن لا يعزم في قلبه أن يعود إلى الكفر، يعني يجب عليه أن يتجنب ذلك، يجب عليه أن يتجنب ذلك. فإن عزم أو قال لمن يكلمه بعد شهر بدي أكفر، أو بقلبه عزم أنه بعد جمعتين بده يرجع يكفر، هذا بعده كافر لو تشهد. إذن قال المؤلف: والعزم أي التصميم بالقلب على أن لا يعود لمثله أي للكفر، فإن لم يندم أو لم يخطر في باله أنه لا يعود للكفر صح إسلامه مع الإثم. وأما من عزم على كفر أو تردد في ذلك فإنه يكفر في الحال. قال المؤلف رحمه الله: ومن أحكام الردة أنه يبطل بها أي بالردة صومه لعدم صحة الصوم من الكافر. أول يوم برمضان شرحنا إذا مذكرين أن الصيام عبادة، والعبادة لا تقبل من كافر، لا كافر أصلي ولا مرتد. هذا الذي ارتد صار كافرا، ما بقى مسلم، فلو كان عزعم صايم صيامه بطل، فسد صومه. أول شيء ليه؟ أنه يتشهد يرجع للإسلام بالشهادتين، شو كمان؟ ويمسك بقية النهار، وعليه التوبة والندم وعليه القضاء الفوري. صيامه ما صحيح، صيامه فسد، صيامه بطل. الله ماذا قال في القرآن؟ ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وماذا قال؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات. وماذا قال؟ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، مش المرتدين، مش الكفار الأصليين، مش كل الناس. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. هذا لمين؟ للمؤمنين، هذا للمؤمنين وليس للكافرين. ويبطل أيضا تيممه، يعني إذا كان متيمم، تيمم مثلا لعذر محروق ما قادر يتوضأ، تيمم قبل أن يصلي بهذا التيمم ارتد والعياذ بالله، تيممه هذا ماذا حصل له؟ بطل. فإذا رجع للإسلام ما بيصلي بالتيمم الأول، لا، بده يرجع يتيمم من بعد ما يرجع للإسلام. وأما الوضوء اسمعوا معي، أما وضوءه فمن ارتد بعد أن توضأ ثم رجع للإسلام ولم يحدث. شو يعني ولم يحدث؟ ما حصل منه ناقض للوضوء إلا أنه ارتد والعياذ بالله ورجع للإسلام وكان على وضوء، وضوءه ما زال صحيحا. ليش؟ لأنه أي الوضوء طهارة قوية، وأما التيمم فطهارة ضعيفة. فبعد رجوعه للإسلام ولم يحصل منه ما ينقض الوضوء يبقى متوضئا، يستطيع أن يصلي بهذا الوضوء، انتبهوا. أما إذا كان قد حصل منه ما ينقض الوضوء بكل الأحوال بده يرجع يتوضأ بعد رجوعه للإسلام، لأنه حصل منه ما هو ناقض للوضوء. هذا الأمر ينبغي أن يعلم للنساء في البيوت ويعلم للرجال والشباب. كثير من الناس والعياذ بالله ما بيتعلموا فيعيشون على الردة، فلا تقبل منهم الأعمال، لا الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة ولا الحج. بل قلت لكم ملائكة العذاب يأتون لهذا الإنسان الذي مات على الردة، ولو وجه إلى القبلة ملائكة العذاب يضربونه ويوجهون صدره عن القبلة. هذا الكلام ينبغي أن ينشر بين الناس، ينبغي أن تعلم الصغار والكبار هذه مسائل مهمة ومسائل ضرورية. غدا نكمل في بقية أحكام المرتدين، والحمد لله رب العالمين. هللوا وصلوا على النبي.